ولا أن تلبس النقاب المرأة على وجهها أو تلبس قفازين في يديها، كل هذا باقي حتى تحل من إحرامها، هذا مراد. لا، ينبغي يعلم، وأذن المستمعات أن يبلغن هذا لغيرهم، وهكذا المستمعون أرجو أن يبلغوا هذا، لأن هذا يشكى كثير من الناس إذا قيل يبقى على إحرامه. هو معنى الملابس، المعنى الأحكام، أما الملابس فلا، الرجل يغير والمرأة لا أن تغير ملابسها ولو كانت لم تطف ولم تسعى، وهكذا الرجل قبل أن يطف ويسعى له أن يغير ملابس. فالمراد بقول العلماء يبقى على إحرامه وتبقى على إحرامها، مرادهم بهذا أن الأحكام تبقى، يعني لا يتطيب المحرم، لا يقص أظهاره، لا يقلم شعره، لا يحل لها يأتي زوجته، لا يحل أن تمكن زوجها منها وهي محرمة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ثم تطوب وتسعى، هذا المعنى. لا، نسأل الله لجميع التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.